وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات وما يستوي البحران وما يستوي البحران يا حبيبي نعم يا سيدي نعم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران وما يستوي البحران انا بقى اسمع اسمع اسمع تاني تاني خليك معايا شوية وما يستوي البحران تاني تاني الله يفتح عليك وما يستوي البحران بحر ثالث بقى ايه بحر سبعة ايوه يا سيدي وما يستوي البحران وما يستوي البحران